بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء الحمداني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عروة، أخبرني أبي أن عائشة قالت: دخلت علي بريرة وقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية، فأينيني؟ فقلت لها: إن شاء الله أهلك أعدها لهم، إن شاء أهلك أعدها لهم عدة واحدة وأتركك ويكون الولاء لي. ففعلت، فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأتتني فذكرت ذلك، قالت فانتهرتها، فقالت: لا ها الله إذا. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها واعتكيها واشترتي لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتك. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقولون أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني، نحن في كتاب الاسم حدثنا محمد أبو كريب اسمه محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة حماد، قال حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي أن عائشة، يقول أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي بريرة، أن بريرة أتتها تريد أن تأتها، وكاتبت سيدها. بريرة كانت مملوكة لواحد من الأنصار، فكاتبته. إيش معنى هذا؟ يعني قالت: كاتبني على 9 أواق من الفضة، أديها لك كل سنة أوقية، ثم أعتق، خلاص يصير مالك ملك علي. هذه الكتابة، يعني تكاتبوا إياها وتعتق، ولا يصير له ولا عليه، ولا يصير له أمر ولا نهي عليها. فكاتبت الشخص اللي يملكها على 9 أواق من الفضة كل سنة أوقية. فأتت عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها على كتابتها، قالت: اذهبي فقولي لهم إني أعدها لهم عدا، أعطيهم 9 سواد الآن، لكن الولا لي. فذهبت إليهم فقالوا: لا، الولا لنا، تعدها لنا تشتريها، لكن الولا ولا. فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام الخصام فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، قوم بريرة أتتني تريد أن تكاتب نفسها فأعدها لهم. قالوا: فاشترطوا أن الولا لهم. فاشترط: أقبل شرطهم، فإنما الولا لمن أعتق. الشرط باطل، البيع صحيح والشرط باطل، الولا لمن اعتق. ما أرضي. فاعتقتها عائشة رضي الله عنها، اشترتها واعتقت بريرة رضي الله تعالى عنها. الولا معناه أنك تملك عبد الإنسان، عبد مملوك تملكه الإنسان ثم تعتقه. ولاؤه لك، الولا ما هو؟ هو أنك تملك الأموال التي يموت عنها، وهو لا ولد له ولا والد، يموت عنها ولا ولد له ولا والد. هذا الولاء يسمى الولاء، يعني الميراث التي يتركه المعتق وهو لا ولد له ولا والد. فإذا مات المعتق فالعصبة يرثونه. من هم العصبة؟ المعتق، هذا الذي يعتق يأخذ أمواله بعد موته. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله ما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط شرط كتاب الله حق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيء، وحدثنا ثم حول السند وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فختارت نفسها ولو كان هرا لم يخيرها، وليس في حديثهم. أما بعد، أقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا وكيع ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب غير بن حرب قال وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنبلي جميعا عن جرير بن عبد الحميد كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، يعني وهذا المتن، يعني الإسناد هو والمتن هو نعم. غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا، غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا، ضروري أن يكون عبدا. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، خيرها بين أن تبقى معه وهو عبد أو تختار نفسها، فاختارت نفسها واعتقت. ففيها ثلاث سنن، ثلاث قضايا أبو بريرة، منها أنها اعتقت وصار الولاء لمن اعتر، ومنها أنها تحررت مع زوج وتحررت من الزوج فسق نكاحهما، ومنها أنه هدي لها لحم وكان صدقه وللرسول هدية عليه الصلاة والسلام. حدثنا زهير بن حرب وحمد بن العلاء واللفظ للزهير قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أرادها أهلها أن يبيئوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وآتكيها فإن الولاء لمن عتق. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن الحرب ومحمد بن العلاء واللفظ للزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات. تقول عائشة إن بريرة فيها ثلاث قضيات، يعني ثلاث حالات إسلامية، أرادها أهلها أن يبيعوها ويشتريتوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشترطيها واعتقيها، فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم. الشرط اشترطي لهم، الشرط باطل، البيع صحيح والشرط باطل. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وعتقت، لما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام واختارت نفسها، يعني هل تبقى مع العبد مع المغيث أم أنها تختار نفسها؟ قالت اختارت نفسها، فكان مغيث يتبعها في الشوارع يبكي. قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوا. وكان الناس يتصدقون عليها باللحم، يأتونها اللحم بريرة فتطبخه عائشة رضي الله عنها، فيأتي الرسول يقول شو القدر هذا؟ قال أعطي بريرة، قال هو لها هدية ونحن لنا، هو لها صدقة ونحن لنا هدية قدموا لي، فصار يأكل منهم. هذه ثلاث حالات من الشريعة، ثلاث حالات، منها اللحم أنه أكل منه عليه السلام وهو صدقة على بريرة، ومنها أنها اختارت نفسها على العبد، ومنها أنها عتى أن الولاء صار لها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زايد عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. فقالت عائشة: تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. والإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن زائدة عن سماك، عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبي، عن عائشة، عن أبي القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن في بريرة ثلاث حالات من الشريعة. أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، اشترت بريرة من أناس من الأنصار، واشترت الولاء، اشترت الولاء، فرفضت عائشة: لازم الولاء تبعي أنا. فسمع الرسول قال: اشترتي لهم، الشرط باطل والبيع صحيح، فاشترت لهم واعتقتها، فصار الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة. فقال الرسول: إنما الولاء لمن ولي النعمة، يعني اللي يعتق، يعتق الشخص يعني حر بعدما كان ملك، يعني حر اللي ولي النعمة الولاء له. وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها عليه، وانفسخ نكاحهما وحرمت عليه، وهدي لعائشة، وهدي لها البريرة، وهدي لها لحم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: نعم عندنا، قدموا خبز. قالوا: هل يطبع على النار؟ قالوا: هذا لحم ربي بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، أعطونا منه، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للإبل، فاشترت ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن اعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقالوا للنبي: هذا تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت فقال عبد الرحمن، وكان زوجها حرة. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. والإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة، سمعت القاسم بن محمد يعني يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للإتقي، أنها أرادت أن تشتري بريرة للإتق، أن تشتري بريرة، أتتها بريرة تقول: يا عائشة اشتريني، فإني كاتبت قومي بخمسة أوى كما مرة. فقالت: أعطيهم إياها عدا جميع كلها والولا لي. فقالوا: لا، تشتريها والولا لنا. فقال الرسول: اشتري. طيب اشتريتي لهم، فإن الولا لمن اعتق. ثم خطب عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال وقم اشتريتم شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، شرط الله أوثق، كتاب الله أوثق، وشرطه أحق، وإنما الولاء لمن يعتق. فصار الولاء لمن يعتق من ذلك اليوم، الولاء لمن أعتق الرقبة، ولاءه له، الولاء هو المال اللي ورثه المعتوق، اعتقت شخصا ومات ولم يورث ولدا ولا والدا، ماله لك يا إنسان، تصير عصب كله. فالشاهد أن الولاء صار لعائشة رضي الله عنها. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شوبة بهذا الإسناد نحوه، ثم حول السند وقال: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار جميعا بن هشام، قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام، حدثنا وهيب، حدثنا عبيد الله أن يزيد بن رومان عن عروة أن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود، أبو داود قال حدثنا شعبة، شعبة بهذا الإسناد نحوه، بهذا الإسناد نحوه يعني بالإسناد الذي مضى. قال ثم حول السند وقال: حدثنا محمد بن المثنى، ثم حول السند مرة أخرى فقال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وابن بشار جميعا عن أبي هشام جميعا عن أبيه قال قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله أي يزيد بن معاوية عن أرواة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا أن زوج بريرة كان عبدا نعم بريرة عبد لا شك في هذا نعم وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت أهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت وقال ألم أرى برمة قال على النار في ألم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر حرملة قال حدثنا وابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن أنها قالت عائشة تقول أن بريرة فيها ثلاث سنن بريرة رضي الله عنها فيها ثلاث سنن منها أنها عتقت تحت عبد لما عتقت تحت العبد اختارت نفسها فسخ النكاح هذه واحدة الثانية أنه تصدق عليها بلحم فأتى النبي عليه الصلاة والسلام والقدر يطبخ فقال أعطوني طعام فأعطوه خبز قال هذا القدر قال هذا تصدق على بريرة قال هو لها صدقة ونحن لنا هدية هذه اثنين الثالثة أنها صار الولاء لعائشة رضي الله عنها نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد سليمان بن بلال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها يقول أبو هريرة أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن الولاء لهم فقالت لا الولاء لكل فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعتقيها واشترطي لهم الشرط باطل والبيع صحيح فاشترتها واعتقت بريرة عائشة اشترت بريرة واعتقتها وصار الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها وخطبهم الرسول خطبة طويلة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم به الولاء وهبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وأن هبته يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته بيع الولاء هو أنك أنت اعتقت شخصا عبد سواء ذكر أو أنثى ملك لك واعتقته ما يجوز هذا تبيعه ولا تهبه لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فلا تهبه لأحد ولا تبيعه لأحد لا البيع ولا الهبة لا يحل بالولاء إنما الولاء لمن أعتق الولاء لك أنت تقول اشتري فلان الولا ولا فلان مني هذا ما يجوز. تقول وهبتك فلان الولا لا يجوز أيضا, لا يجوز بيع الولا ولا هبته. قال مسلم الناس كلهم إيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. يقول إن الناس المحدثون الذين بعد عبد الله بن بعد عبد الله بن دينار كلهم عيال عليه على هذا الحديث, لأن يعني الحديث يدور على عبد الله بن دينار رحمه الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة ثم حول السند وقال حدثنا ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر ثم حول السند وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا صبيان بن سعيد ثم حول السند وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة ثم حول السند وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله ثم حول السند وقال حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, غير أن الثقفي ليس في حديثه أبيد الله إلا البيعة ولم يذكر الهبة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة ثم حول السند قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر ثم حول السند أي التحويلة الثانية قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بن سعيد ثم حول السند التحويلة الثالثة وقال حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ثم حول السند وقال حدثنا ابن المثنى هذه التحويلة الرابعة ثم قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله ثم حول السند الخامسة حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان أخبرنا ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قصد قوله ان الحديث يدور على عبد الله بن دينار من عبد الله بن دينار نفر واحد عبد الله رواه عن ابن عمر بس فقط, لكن شوف العالم اللي روته عن عبد الله بن دينار فالحديث يدور على عبد الله بن دينار. نعم. غير ان الثقفية ليس في حديثه عن عبيد الله بعد السندات يا عبيد الله بن عمر. نعم. إلا البيع ولم يذكر الهبة ذكر البيع بس, الولاء لا يباع ولا يوهب, ما ذكر الهبة, ذكر أن الولاء لا يباع. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جري أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة, ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه, ثم أخبرت أنه لمن في صحيفته من فعل ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول كتب النبي عليه الصلاة والسلام على بطن إيش؟ على كل بطن, على كل بطن عقولة. عقولة بالقاف بالعين والقاف واللام, على كل بطن عقول يعني عقل, كل بطن عليها عقل. نعم. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم ثم كتب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لمسلم يحل لمسلم أن يتوالى يعني يصير مولى لمولى مولى رجل مسلم. نعم. مولى رجل مسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. نعم. بغير إذنه يعني لا يتوالى شخص إلى مولى فلان ابن فلان بغير إذن فلان. أنت مولى لفلان تقول يا فلان بصير أنا مولى بدالك لفلان لأن هذا غني وهذا فقير فبصير بدلا لك. لا يحل لامرئ مسلم أن يتوالى لعبد مسلم بدون إذنه، فإذا أذن فلا بأس بذلك. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. يقول ثم أخبرت الراوي عبد الله بن دينار يقول ثم أخبرت عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في صحيفته من فعل ذلك من أتوالى إلى غير موليه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا قبل يقبل منه عدل ولا صرف. قل الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن القاري عبد الرحمن القاري عن أبي سهيل عن أبي سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تولى قوما بغير إذن مواليه من تولى قوما يعني صار مولى لقوم غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل يعني لا فريضة ولا نافلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة لا عدل ولا صرف. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن زائدة عن سليمان عن سليمان عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تولى قوما بغير إذن مواليه من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحدثني ابن إبراهيم ابن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال موالى غير مواليه بغير إذنه. يقول الإمام مسلم حدثنا إبراهيم ابن دينار إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش شيبان عن الأعمش قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنه غير أنه قال ومن تولى إلى غير مواليه بإذنه غير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن حدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب إبراهيم التيمي يقول خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وهو بالكوفة خليفة المسلمين وقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله. علي ينفي ما يقول الشيعة أن الرسول أوصى لعلي يقول ما ليس من زعم أن الرسول أوصلنا بشيء فهو كذاب ليس لم يوصل لنا الرسول بشيء إلا بما في هذه الصحيفة ورقة حطها بحق السيف جفير السيف، فطلع الصحيفة وقرا عليهم، إلا ما في هذه الصحيفة. هذا يعني أن الرسول ما وصى لعلي كما يقول بعض الناس، ما قال أنت وصي بعدي، يعني معناه أنه يصير هو الوصي بعده، وهو الذي يقوم بالناس يقوم يعني بالنبوة. هذا كلام فارغ ما له قيمة، لا نبي بعد. الرسول يقول لا نبي بعدي. فأخرج الصحيفة وقرأ على الناس، وإذا في أسنان الإبل، الخمس من الإبل في أشياء شات، والثلاثين وأشياء من الجراحات، وأشياء من الجراحات، جراح السن بكذا وجراح الأذن بكذا إلى آخره. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام، وفيها يعني في الصحيفة حقت علي المدينة حرام، ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، فمن عير بالحرة، عير جبل صغير أحمر بالحرة هناك، وثور تحت أحد، ثور جبل تحت أحد. فمن أحدث فيها حدثا، من أحدث منها يعني هذا الحد، هذا حد المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني أحدث حدث هو بنفسه، أحدث حدثا في المدينة أو آوى ضم إليه محدث تطلبه الحكومة تأخذ من حقه، فهم له حرمة، تأتي تقول يا فلان أنت في ذمتي خلاص، جاي هنا صاحب كتاب من أهل الكتاب ودخل في ذمة امرأة، صارت ذمة المسلمين واحدة، كل المسلمين ذمة المرأة هذه التي أدخلت الكتاب في ذمة الله. نعم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير مواليه أو انتمى إلى غير مواليه أبيه، أو من ادعى إلى غير أبيه، من ادعى إلى غير أبيه يعني تسمى إلى غير أبيه باسم الشخص غير أبيه، الشخص اللي ولد له، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حدثنا محمد المسرن العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد المثنى العنزي، المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله سعيد القطان عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل ابن أبي حكيم عن أبي سعيد عن سعيد بن مرجانة عن سعيد بن مرجانة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرب منه من النار. يقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق رقبة مؤمنة، يعني أتى بمملوك عنده مملوك وأعتقه لوجه الله، أعتق الله به بكل عضو منه عضوه من النار. فأعتقت هذا الشخص لسانه وعيونه ورأسه يعتقم الله لك إنسان، لأنك أعتقته يديه يعتق الله، اليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، رجليه الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ذكره بذكره، كل شيء مثله يعتق الله هذا الرجل، يعتق مثل ما أعتقت الإنسان، أعتقت هذا الرجل كاملا، ربك يعتقك كاملا، كل عضو يتقابل مع العضو الثاني. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف عن أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو من أعدائه من النار حتى فرجه بفرجه. يقول الإمام مسلم حدثنا داود بن رشيد، داود بن بشر قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مطرف، محمد بن مطرف قال حدثنا عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين، عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة، عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضائه من النار حتى فرجه. من اعتق رقبة اعتق الله له بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه. الرقبة اللي اعتقتها لسان اعتق الله بك فيها بكل عضو منها حتى فرجه بفرجه، حتى ذكره بذكره، حتى فرجه بفرجه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس عن ابن الحاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجان، عن ابي هريرة انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. يقول الامام مسلم حدثنا قتيبة يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن الحاد، ليس عن ابن الحاد قال عن عمر بن علي، عمر بن علي قال عن سعيد بن أبي مرجانة، عن سعيد بن أبي مرجانة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اعتق رقبة مؤمنة من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، حتى ان الفرج يعتق بالفرج. رحمة الله ومنه كرم ومنه واحسان وعطف عليه، تعتق هذا الشخص انت يا الانسان، يعتقك الله بكل عضو من هذا الشخص، يعتق الله بك بكل عضو. بس الله اكبر بارك الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد.